لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي، والسنى الهادي رفيقي. قم بنا في الدرب نمضي نحو آفاق الشروق، نطلب الفجر حثيثا علنا يوما نراه. قم بنا في الدرب نمضي نحو آفاق الشروق، نطلب الفجر حثيثا علنا يوما نراه، علنا يوما نراه. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي، والسنى الهادي رفيقي. هكذا وصى الرسول، هكذا يرضى الإله، غرباء غير أن خير صناع الحياة. هكذا وصى الرسول، هكذا يرضى الإله، غرباء غير أن خير صناع الحياة، خير صناع الحياة. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي، والسنى الهادي رفيقي. يا صديقي كن بقربي، لا أطيق الدرب وحدي، أنت عندي يا صديقي أنس ليلي في سجاه. يا صديقي كن بقربي، لا أطيق الدرب وحدي، أنت عندي يا صديقي أنس ليلي في سجاه، أنس ليلي في سجاه. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي، والسنى الهادي رفيقي.